أجاب النطق بلسان معهد دراسة السلام والنزع السلاحي في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثالث الخميس فيما يتعلق بأن الخائنة باك كون هي التي تقع في أزمة أسوأ تحاول أن تجد منفذا منها في الاستفزاز علينا. قال في إجاباته إن الخائنة باك كون هي تقع في مأزق لا مخرج منه ناتجة انفجار حادثة فضائح باك كون هي وتشي سون سيل، وهي حادثة الفساد الضخم القائمة على السلطة والتي لا نظير لها في التاريخ واتضاح الحقائق عنها تدريجيا بشكل دقيق. المشكلة هي أن الخائنة باك كون هي تحاول أن تجد منفذا من الأزمة الحالية في الاستفزاز السياسي والعسكري علينا. إنه لمن أسلوب مألوف للعملاء الكوريين الجنوبيين أن حاولوا تحويل أنظار أبناء العالم إلى آخر بإثارة المجابهة مع جمهوريتنا والحملة الحربية كلما وقعوا في حالة الإفلاس بسبب سياستهم السيئة المعادية للشعب والأمة. إنه ليس من باب الصدفة أبدا أن يجتمع العملاء مع سيدهم أمريكا كل يوم ويتشتكون بما يسمى بالاستفزاز من كوريا الشمالية ويجرون المناورات العسكرية المشتركة في شتى ألوانها وأشكالها ويجلبون الغواصة النووية الاستراتيجية الأمريكية الحاملة للصاروخ النووي بالتزامن مع مجابهة الخائنة باك كون هي الأزمة الأسوأ الأخيرة. لا يوجد أي ضمان بأن الخائنة باك كون هي لا ترتكب المساوئ العشوائية الأخرى حين نرى حالتها التي وقعت في خطر محرق وتصرفاتها التي لجأت إلى أعمال المجابهة المتطرفة المعادية لجمهوريتنا مثل الإيقاف الشامل عن العلاقات الشمالية الجنوبية اعتمادا على جدول الانهيار المزعوم الذي اصطنعته الشمالة الخرافية في غرفة سرية مظلمة. يحاسب أفراد جيشنا وشعبنا محاسبة تامة جرائم شرذمة باك كون هي التي اقترفت المساوئ فقط حتى الآن منذ ولايتها للسلطة وتحورت في الأعمال المعادية لجمهوريتنا. تدفح قلوبهم بالعزم على إنزال التنكيل الحازم ألف مرة بالخائنة باك كون هي إذا أقدمت على الاستفزاز علينا بغية حفظ حياتها.